لأن الإنسان الذي حبس نفسه داخل غمغم الرذيلة لا يجد من روح الله ما يجود به عليه من نسمات الحياة، بل كفى بالإنسان ألما واستعبالا أن لا يرى النور طيلة عيشته في الدنيا. زي ما قال الأستاذ، قال من لم يجد في الدنيا شيئا يسر به يوم القيامة بئس العبد في الأمم. من هنا ما شاف له علامة ورته أنه هو على نور من ربه وأنه صاير على الطراق المستقيم، يعني كان من هنا يعمل إيسا الله يكون عليه في عونه في بعدين. يعني عشان كده يا أخواننا، يعني فتحوا عيناتكم، فتح نظرك يا فقير، حاولوا ربنا يجعلنا جميعا من المفتحين هنا قبل هناك، لأنه كما فتحت هنا ما بتفتح هناك، وكان نسيته هنا بنساك هناك، لأن ربنا أنزل لك آياته فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وإذا أنت من هنا مشيت في ظلمات الخطيئة والضلال والشهوات والبعد عن روح الله، يوم القيامة برضو بتبقى في مصيبة كبيرة وفي ظلام. وإذا ما كان عندك إخلاص وصدق بتبقى من المنافقين. النور واللي علوم يمشي مع المؤمنين طريبين في نوري، لكن نور كذب. هو حتى إذا جاءوا إلى الصراط انطفأ النور في أمس ما هم محتاجون إليه. وفي ضرب الصراط الأحد من السيف وأرق من السبيبة وما بيتسع إلا بالأعمال الصالحات، المنافق نور الطاقط فيه. ما خلاص أنت سويته للدنيا وخلاص أنفقت عشان يقولوا منفق، وقريت عشان يقولوا عالم، وتصدقت عشان يقولوا متصدق، وجاهدت عشان يقولوا شجاع وقد غيل. وكيف يرى النور وقد أطبقت عليه ظلمة الجسد وظلمة الشهوات مع ظلمة الضلال والخبط في عشواء الرذيلة؟ وهكذا الأمر ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراه. ومن لم يجعل الله له نورا يسير به في الطريق إليه فما له من نور بنفسه يغني عن الحق. فالناس هم الفقراء إلى الله. الناس أنتم الفقراء، الناس كلهم فقراء إلى الله عز وجل. ما في زول سيقول لك ده فقير، ما في زول ما فقير. السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ضمن أول مقاصد الصيام تحسين العلاقة بين العبد وربه، وتحدثنا عنها. الثاني الإنسان وقواه المتنازعة فيه. وثاني هذه المقاصد تنظيم العلاقة بين الإنسان وقواه المتنازعة فيه، والنزاع من شيمة الأحياء، وعلامة صحة في السير الحق عز وجل، وأن النفس اللوامة تنازع الأمارة إلى فعل الخير وتعنفها إن أقدمت على فعل الشر، حتى تصل بها إلى مقام الطمأنينة حيث ينقطع النزاع ويبدأ النزوع إلى الخير. لأن الشيطان لا يدخل قلبا اطمأن بذكر الله. النفس اللوامة دائما بتلوم الأمارة، الأمارة التي تفعل كل السيئات، واللوامة بتلوم على فعل السيئات، ولا تزال يعني النفس اللوامة تنصح وتزجر في النفس اللوامة، النفس اللوامة تزجر في النفس الأمارة حتى تستقيم على الجادة فتطمئن. أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. و لأن الشيطان لا يدخل غلبا اطمأن بذكر الله. الشيطان إذا أذن من زول مؤمن يقول هذا رجل أطفأ نوره ناري، نور الإيمان أقوى من نار الشيطان. وإذا لقى النار طبعا مطفية بيلعب بها لعبة شديدة، وقد يتخبط عديل وقد يتلبس عديل ويفعل فيه في أفعيل عشان كده أكثر حاجة بتحفظ من لمات الشيطان أنه الإنسان يديم الطهارة ويديم الصلاة ويديم التقوى ويديم العمل الصالح وما يفعل المنكرات، وحتى أن الشيطان لا يعني يقوى عليه. عشان كده حتى البيت كله أهله إذا قاموا لله يعني قانتين مصلين طائعين طاهرين فإن الشيطان لا يظهره ولا يستطيع له نقبة. يعني الشيطان ما يقدر يقلوه خرم يدخل به في البيت كله مش يدخل في الزول. والنزاع لا أحدث في الغالب إلا إذا اعتد قوة على حقوق أخرى وحجرت من حريتها، وغالبا ما يكون دفاعا عن النفس وحفاظا على الحرية. فالفضيلة تدافع الرذيلة، الفضيلة في الإنسان دائما تدافع الرذيلة، والعلم يدفع الجهلة، والعقل يدفع الحمقى، لأنه الإنسان إذا غضب خلاص فقد عقله. والصحة تدفع السغمة، واتساع الأفئدة بنور الله يرفع الضيق بجهل الحق وكفره بعيدا عن مدار تلك الأفئدة العالية. الإنسان إذا كان من المؤمنين من أهل القلوب المنورة بالله فإن ذلك يجعل قلبه في اتساع وفي صفاء حتى يرقى إلى مقام أن تعبد الله كأنك تراه، فيرى الأشياء بالبصيرة حتى لو كشف الغطاء لم يزدد يقينا. كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. والغطاء ما بينكشف إلا بموتين، إما موت حسي عديل متى ورأيت بعد ذاك مقعدك من الجنة أو النار، أو بموت معنوي موت النفس حاربت إبليس والدنيا والنفس والشيطان والهوى وانتصرت عليهم. وزي ما قال الشيخ العفيان الكشف الثاني ده كشف تأكيد وإيقان لا كشف تعطيل لأمر الحق في الأعيان، ومن زار ذلك الكشف بخلاف ذلك فقد لبس عليه في نظرته وأوتي من حيث لا يعلم، فعليه أن يرجع على آثاره قصصة عله يجد ما افتقده من الحق عند ملتقى البحرين فيه، يشوف محنس حوته عله يجد عبدا من عباد الله يأتاه رحمة من عنده وعلمه من لدن علمه ليريه لما قتل المسكين ولما خلق السفين ولما قتل المسكين ولما قام الجدار الوهين. الإنسان ألقى لنا وصلت وعشان كذي وصلت سقطت من الصلاة أو سقطت من الصوم ده يعني كشف له كشف لكن لبس عليه في نظرته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في أعلى المقامات كان يقوم الليل حتى ترم قدمه ولا ترك الصلاة ولا ترك الصيام ولا. عشان كده سيدنا عبد القادر الجيلي لما مرة تجلى له شيطان جاء في شكل نور وقال له أنا ربك وقد أبحت لك المحرمات، قال له اخسأ يا لعين فإنها لم تبح لسيد الأولين والآخرين. فقال له نجوت مني بعلمي وقد أضللت اليوم 1000 عابد. كل ذلك حفاظا على حرية الفضيلة في النمو والانتشار والشيوع لتعيش في المجتمع تنظم أفراده حتى ينشأ الناشئة وهم يتمسكون بأهضاب الفضائل ونواصي الأخلاق العاليات. لأن الفضيلة إن اندحرت في مجتمع ما فإن الرذيلة هي البديل. المجتمع يافيه فضيلة يافيه رذيلة، فإذا اندحرت الفضيلة بتسيطر عليه الرذيلة، وإذا اندحرت الرذيلة بتسيطر عليه الفضيلة. الذي يزرع أرضية المجتمع بالحسك شوك الرذيلة، فلا تغوى الأقدام التي لحاها الوقوف في طاعة الله وبراها القيام من أجل الله على السير في طرقات هذا المجتمع من أجل الهداية والإرشاد. الناس المؤمنين المتقين يعانون كثيرا وهم يرون يعني أثر اللذات والشهوات، تغودهم هذه اللذات الهابطة والشهوات الهابطة إلى حيث تريد من غير تمنع من العقول ولا من القلوب. من أجل الهداية والإرشاد فالأذن السامعة لا تحتمل أنين الفضيلة، وقد أناخت الرذيلة بكلكلها. الأذن السامعة الرذيلة عندها رائحة يشتمها ذو الشم، وعندها يعني معاني يعلمها أهل الكشف فراسة. فزي ما كان الصحابة يدخل عليهم أحدهم يقول له: يدخل علينا أحدكم وفي عينيه أثر الزنا، فقال له: وحي بعد رسول الله؟ قال له: لا، ولكن فراسة. فهو جاي على أمير المؤمنين وهو في الشارع يعني تمعن في فتاة، فقال له: يدخل علينا أحدكم وفي عينيه أثر الزنا. وعشان كده فلم تغوا على الحركة. ومتى كثرت الآذان التي تسمع بالحق في المجتمع كان ذلك إيذانا بصلاح ذلك المجتمع الذي يجب أن ينبعث كله لإزاحة هذا الكابوس المتمثل في الرذيلة. في آذان بتسمع بالحق طبعا يا أخواننا ما عندها حدود. يا سارية الجبل، يا سارية الجبل. سيدنا عمر لما قال يا سارية الجبل هو في المدينة وسارية في الشام، وده قال وداك سمع. فلتترسم الفضيلة نسمات الحرية، لأنه إذا اندثرت الرذيلة وانتحرت تتنسم الفضيلة نسمات الحرية وتتلقى أشعة الشمس المشرقة لتبدأ حركة النماء والازدهار في شهر رمضان. وشهر رمضان شهر الفضيلة والعلم. شهر رمضان شهر الفضيلة المنتصر على الرذيلة، لأنه الرذائل والشهوات في رمضان تكبل وتقيد. ما في أكل، ما في شرب، شهوتي البطن والفرج اللي هي منافس كل الشهوات بتكفل وتوصد وما يودي إليها. ما في لغو، ما في رفس، ما في غيبة، ما في نميمة، ما في معصية، ما في يعني. شوف المؤمنين لما كانوا في بدر لا يأكلون ولا يشربون ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لما بدت صفاتهم زي صفات الملائكة، الملائكة نزلت تقاتل معه في بدر، لأنه ما قربت صفات الإنسان من صفات الملكوت إلا وكان اللقاء والأنس. عشان كده الناس المؤمنين الصادقين بتتنزل عليهم أرواح الملائكة وأرواح الصادقين من المؤمنين وتلتقي بهم وتؤنسهم. ورمضان شهر الفضيلة والعلم، والعلم يرفع الجهل الذي مد رباغه المظلم على كثير من العقول، فقدت سابحة في هذا الظلام لا تميز الخبيث من الطيب. الناس العياذ بالله يعني تاهوا في الرذائل. الواحد كأنما في ظلام شديد إذا أخرج يده لم يكد يراها مما هو فيه من ظلمات بعضها فوق بعض. وعشان كده لا تميز الخبيث من الطيب، لقى حلال يأكله لقى حرام يأكله، تلهس وراء الشيطان الذي يعدها الفقر ويأمرها بالفحشاء. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. عشان كده يا أخواننا الإنسان إذا تبع المعاصي وطبع الشهوات وطبع الرذائل حقيقة تبع الشيطان، وإذا ترك الإنفاق ترك الشيطان، تبع الشيطان. الشيطان يعدكم الفقرة، يقول لك أنا انفقت بتكمل مالك، بتفقر، بيضيع، بيضيع ولاداتك. ومع شوية كمان ذاته الولادات لو بيقوا أولاد حنوت هن هم، ونقول لأبوهم ما تضيع حقنا، وحقنا كملته وضيعته كله عشان أبوه نموت ما عنده ولا حسنة، ويكون هم أهل الميراث. الرسول صلى الله عليه وسلم أزاح الغطاء عن هذا الكلام، قال أيكم ما له أحب إليه من مال وارثه، أيكم مال وارثه أحب إليه من مالي. قال الرسول ما من أحد إلا وماله أحب إليه. قال إنما لا أحدكم ما قدم ومال وارثه ما أخر. البسد هو حقك، والبديس ده حق الورثة، بعدين أصب شلول لأولاد يزعتم اللي بيقول لك ما تتصدق ذلك. تلهس وراء الشيطان الذي يعيد الفقر وأمر بالفحشاء بعيدا عن رحاب الله الذي يدعو عباده إلى الرحمة والحياة بالعلم به. وما أعظم حياة يكون قوامها العلم بالله، لأن حياة قد استمدت وجودها من وجود المعلوم، فهي باقية ما بقي هذا العالم المعلوم، لا تهدها حدود ولا تقيدها برائب خزق ولا يخلقها الدهر. الحياة إذا بقت مع الله عز وجل خلاص لا تحدها حدود، وما بتحجيز برازخ ولا يخلقها الدهر، لا يفنيها، لأنها بقت مع الباقي، بقت مع الحي الباقي. والعقل يرفع الحمق، لأن الحمق في طريق الله ينهج صاحبه عن مواقع شابه برحمة الحق، ويمنعه من التعامل القاصد للرخاء والخير مع ملكوت الله. كما أن الحمق يغشي عين البصيرة بقتام من الغضب يحجب عنها الرؤية، فلا تبصر إلا الشدة والعجلة والطيش. الإنسان أخوانا إذا غضب ممكن يغير، كان واقف يقعد، كان قاعد يقوم، كان قاعد ينوم، لأنه أحسن ينوم من يعتدي. أحسن يعني إذا ما قدر يفعل الخير فليعجز عن فعل الشر. وليست ببالغة إلى مغام الرفيع بصيرة غشيت بتلك الحجب، والصحة ترفع السغمة. هنا السغمة مقصود يا جماعة، السغمة ما نوعين، في مرض حسي وفي مرض معنوي. في مرض غلوب، الرياء، الكبر، العجب، الحسد، الحقد. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سكينة قال ترفع السغمة الذي يتمشى في بنية القلب، ينأى به عن التأهل للقاء الله في يوم انقطعت فيه الوسائل عداه، وانفصمت فيه الأسباب إلاه. لأن أخوان القلب ما مقصود به القطعة الصنوبرية دي اللي بتضم فيه، يعني تضخ فينا الدم وفي سائر الحيوانات. في حيوانات عندها قلوب أكبر من قلوبنا دي كثير، لكن مقصود به هو الروح المنفوقة في الإنسان، مقصود به الحياة. الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هم ما ميتين، قلوبهم شغالة تمام وحيين، لكن مقصود بهم حياة القلوب للسير في طريق الرجعة إلى الله عز وجل، في طريق الحق عز وجل. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فسلامة القلب من أهداف الدين، وصحته مقصد من مقاصد الإحسان، حتى يرتفع بهذه الصحة إلى مصافي تجليات الذات الأحدية، صغيرا شفيفا سليما قويا، يشع من الذات أنوارا تضيء الطريق لكل من ضل سعيه في هذه الحياة، حتى يهتدي بنور الله الذي انبعث من عبد الله المرشد إلى طريق الهداية والرشد والخير. ده صلح نفسه وصلح غيره، لأنه عنده نور بقى يفرغ به بين لمة الملك ولمة الشيطان، وعنده نور. عشان كده صاحب النور في الدنيا هو صاحب النور في الآخرة، والمؤمنين في الآخرة يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، لأنهم في الدنيا مشوا على نور ومشوا على هداية ومشوا على طريق مستقيم. وهلال رمضان عندي هلال خير ورشد، فالرشد والخير حريان بأن يتحقق فيه. وذلك لأن أخواننا رمضان قلنا أصل كل ما فيه بيدفع الرذيلة ويغوي الفضيلة، عشان كده أصبح هلال خير ورشد. وتلك الأشياء تدفع بعضها حفاظا على حرية الفضيلة في النمو وحرية العلم في الانتشار والتطور القاصد لمعرفة الله في آيات الآفاق بإخضاعها لمشارط التفكير العقلي في الإنسان ووضعها تحت مجاهر البصر المنور بنور الله. يا أخوان الإنسان إذا وصل للقمر وجاب تراب القمر وما اهتدى إلى الله عز وجل يبقى ما استفاد حاجة، جاب له حبة ترابة ولم يهتدي إلى ملكوت الله عز وجل، لأن كل صنعة لا بد أن يكون لها صانع. وشان كذا الإنسان المنور إذا تفكر في أنفسكم فلا تبصرون، إذا تفكر في السمع، تفكر في البصر، تفكر في الشم، تفكر في النطق، تفكر في القلب، اللي لو وقف ثانية واحدة الإنسان يموت، ويستمر القلب ده مرات 100 سنة ويزيد. ما في أي آلة صنع إنسان إلا عملوا لها فصل كامل عشان يزيتوها فيه ويعملوا لها فيها صيانة ويعملوا لها فيها شغل كثير جدا، وبعد ما بتعيش المدة دي. فالحق سبحانه وتعالى يخلق الإنسان ويجعل فيه ما فيه من هذه الملكات وما في هذه البدائع في الصنع، والأشياء كثيرة. يعني لو ذهبنا نعدد ما في المعدة وما الحق سبحانه وتعالى، يعني حتى البصمة دي لأمر يعلمه الله، العالم ده كله ما فيه اثنين بصمتهم زي بعض، يعني بلا قادرين على أن نسويه بنانا. الإنسان يعني بيشك في أن ربنا ممكن يبعثه تاني، ربنا قدر أي زول يعمل له بصمة في العالم ده.